قال رحمه الله تعالى: باب الأربع قبل الظهر وبعدها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: أخبرنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان أنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. هذا حديث عظيم، وهو ركعة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، هذه سنة تحفظك من حر جهنم، من نار جهنم. يقول هنا: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، من حافظه محافظة يعني تستمر عليها، تستمر عليها على هذه، وأربع بعدها حرم على النار، حرمه الله على النار. فينبغي، والحديث صحيح، فينبغي المحافظة على هذه الركعات الأربع القبلية والأربع البعدية، يعني ينبغي ذلك لأي مسلم. نعم.